بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، ما زلنا في دروس أحكام الأيمان والنذور، وقفنا عند باب النذور، انتهينا من الأيمان بفضل الله. والنذر جمع، والنذور جمع نذر، وهو في اللغة النحو يعني العهد، وما يجعله الإنسان واجبا على نفسه. والنذر شرعا إلزام الإنسان نفسه بشيء من القربات أو الطاعات التي لم تكن واجبة عليه، فيجعله واجبا عليه بلفظ يشعر بذلك. وحكم الإقدام على النذور أكثر أهل العلم بالكراهة، والأحاديث الواردة في النذر تدل على أن النذر لا ينبغي ومنهي عنه. عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال أنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل، كما في البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبو هريرة: لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل، كما في صحيح مسلم وغيره. ودل القرآن والسنة على وجوب الوفاء بالنذر في الطاعة والثناء على الذين أوفوا بنذورهم. قال ربنا: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قال ربنا: والذين يوفون بالنذر. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وجوب الوفاء بالنذر إذا كان النذر في طاعة، ومن نذر أن يعصي فلا يعصي، يعني لا ينعقد هذا النذر، لكن عليه كفارة. قال ربنا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وهناك إشكال القول بالكراهة في النذر والقول بالاستحباب، كلاهما مشكل بأدلة الآخر. وقول الجمهور بكراهية النذر فيه إشكال كذلك على القواعد، فإن القاعدة تقتضي أن وسيلة الطاعة طاعة ووسيلة المعصية معصية، ولما كان النذر وسيلة إلى التزام قربة من القربات لازم على هذا أن يكون قربة أصلا، يعني النذر يكون قربة وطاعة، وفيه خلاف. وأحسن طرق إزالة هذا الإشكال أن يقال إن كان نذر القربة، إن كان نذر القربة يعني نذر طاعة، يكون على قولين أو نوعين: معلق على حصول نفع، إن علق الطاعة على حصول نفع له في بدني أو دنيا أو غير ذلك أو ديني حتى، يكون مكروه فقول الرجل: إن شفاني الله فأصلي كذا أو أقول أو أتفضل كذا. وإن كان نذر مطلق غير معلق فهذا قربة إلى الله، بل وفيه مدح. ولا إشكال في ذلك، وهذا باختصار شديد في هذه المسألة. وأقسام النذر وأحكامه: النوع الأول أن يكون فيه طاعة لله، نذر طاعة، فيلزم الإنسان نفسه إما بفعل أمر ندب إليه الشر كالصلاة أو الصيام، أو يلزم نفسه بفعل واجب إذ تعلق النذر الوقت، كأن يؤدي الصلاة مثلا في أول وقتها، أو يتصدق عن أول ما يأتيه المال مباشرة وغير ذلك. لو نذر الواجب الصلاة والخمس وصوم رمضان فلا أثر لنذره، لأن ما أوجب ذلك عليه قبل نذره، ويجب عليه الوفاء بالنذر. والنذر المطلق لا كراهية فيه، والنذر المعلق فيه كراهية، لأنه لا يقدم ولا يؤخر من قدر في قدر الله شيئا. ويجب على الناذر الوفاء به بالقرآن والسنة والإجماع. قال ربنا: ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم. أمر بالوفاء، بذل الله سبحانه الذين ينذرون ثم لا يوفون. ومنهم من عاد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن، عياذا بالله تبارك وتعالى. والوجوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وقال صلى الله عليه وسلم: أوص بنذرك. كما عن عمر أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوص بنذرك. كما في البخاري ومسلم. إذا نذر ما لا يطيق أو عجز عن الوفاء أو ما ليس في جبته أو ليس في ملكه، فلا نذر عليه أو لا كفارة عليه. من نذر قربا لزمه الوفاء بنذره إن قدر عليه، فإن عجز عن الوفاء أو كان النذر مما لا يطيق فلا يجب عليه الوفاء به. عن أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجل أن هذا بين اثنين، فقال: ما هذا؟ قال: نذر أن يمشي إلى البيت، البيت الحرام. فقال: إن الله عز وجل غني عن تعذيب هذا النذر. ثم أمره فرتب، كما في البخاري ومسلم. يعني الذي فيه مشقة جدا ولا يطيق الإنسان، أبد أن يعني يذهب إلى ما هو فيه راحة، أو مثلا فيه عدم تعذيب النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل غني عن تعذيب هذا نفسه. ثم أمره فركب، مع أنه نذر أن يمشي، فجعله صلى الله عليه وسلم يركب. وعن عقبة بن عمرو أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت الحرام حافية غير مختمرة، فذكر ذلك للنبي فقال: أمر أختك فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام، كما في الترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد لين. وبعض أهل العلم قال فيه ضعف، يعني إذا كان عدم القدرة على الوفاء بالنذر أو مما لا يطيق الإنسان لا يوفي بهذا النذر ويكفر ويكفر. وكفارة النذر كفارة اليمين، كفارة النذر كفارة اليمين. وقلنا أن الذي اختلف فيه أهل العلم على النذر الذي لا يطيق الإنسان أو عجز عن الوفاء به هل فيه كفارة أم لا، اختلف أهل العلم. فمنهم من قال عليه كفارة، ومنهم من قال لا كفارة عليه، والثالث عليه صيام ثلاثة أيام، والرابع عليه بدنه، والخامس عليه هذا. والرابع الذي يظهر أن أقوى الروايات من جهة السند رواية التكفير بالهادي أو البدنة، ثم تليها رواية صيام ثلاثة أيام. والراجح كما يقول العلماء كفارة النذر كفارة يمين، كما في الحديث الصحيح. فمن نذر طاعة ثم عجز عن الوفاء بها لا يلزمه الوفاء بهذا النذر، وعليه كفارة يمين، وعليه كفارة يمين. إنسان مثلا نذر أن يمشي إلى المسجد الحرام ماشيا، أو يحج ماشيا، لا يستطيع ذلك، أو كان عليه مشقة ولا يطيق، لا يجب عليه أن يمشي إلى المسجد الحرام، أو يمشي حاجا، أو يمشي ماشيا إذا أراد أو خرج للحج أو العمرة، لكن يكفر كفارة يمين. وكذلك لا نذر لإنسان في التقرب فيما لا يملك ابن آدم، كما في حديث عمر بن حصين رضي الله عنه في قصة المرأة الأنصارية التي أسرت ونذرت لله: إن نجاها الله لتنحرنها، يعني العباء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا: العباء ناقة رسول الله. فقالت: إني نذرت أن نجاني الله أو إن جاه الله لتنحرنه، يعني تنحر ناقة الإنسان. فقال أتوا فأتوا رسول الله فذكروا ذلك، قال سبحان الله بئسما جزيتيها، نظرت لله إن جاه الله أن تنحريها، لا وفاء لنادر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. كما تفهمون يعني واحد نشر مثلا إن جاه الله فلان لا تصدقن بهذا المال الذي هو ملك لفلان، أو لا أجعل هذا البيت هبة، أو هذا البيت الذي هو ملك لفلان وليس ملكا لي أن أجعله مثلا ميتا أو دارا لتحفيظ القرآن مثلا. لا نذر فيما لا يملك الناس، النذر أن يكون فيه ما هو في ملكك أنت. ومن نذر أن يتصدق بكل مالك ليصرف في سبيل الله، فللعلماء في الوفاء بهذا النذر 10 مذاهب، أكثرها لا يستند إلى دليل، وفيه مشقة على الإنسان. إنسان نذر أن يعني يفعل شيئا من الطاعات كبيرة جدا أو يتصدق بكل ماله، فهذا الذي يظهر أن إطلاق القول الأخير الذي لا يزال شيء ضعيف، والتصدق بكل المال مشروع، كما ثبت عن أبي بكر الصديق أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكل ماله فقبله النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثنى عليه صلى الله عليه وسلم. لكن ربنا قال ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، وقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، بل قال بعض أهل العلم بشرعية التصدق بكل المال حتى لا يحزن بعد ذلك ولا يقنط من رحمة الله، لأنه ليس مثل أبي بكر والله أعلم. ومن نذر الصلاة في المسجد الأقصى أجزأه الصلاة في المسجد الحرام، من نذر الصلاة في بيت المقدس أجزأه الصلاة في المسجد الحرام. فعن جابر بن عبد الله أن رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال صلي ها هنا، يعني في المسجد الحرام. ثم عاد عليه قال صلي ها هنا، ثم عاد عليه فقال شأنك إذا، كما في الحديث الصحيح كما في الإرواء وهو صحيح بمجموع الطرق. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي في المسجد الحرام، صلي هنا. قال أريد أن أصلي في المسجد الأقصى، قال صلي هنا. وهناك تنبيه، لو نذر شد الرحال إلى غير المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى فلا يجوز الوفاء بهذا النذر، لأنه نذر معصية ومخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويلزمه كفارة يمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا يعني المسجد النبوي ومسجد بيت المقدس أو المسجد الأقصى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم. فلا بد للإنسان أن يقف على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقطع نفسه. قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، قال ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبعث ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم للرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم خير القدوة والأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن عاش على ما كان عليه النبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعب ولا يميل من عبادة ربه تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أتقى الناس وأخشى الناس، كما في الحديث الصحيح جاء ثلاثة نفر إلى بيت من أبيات النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم استقلوه، قال أحدهم أما أنا أصوم ولا أفطر، وهذه هي صعب يعني يصوم كل يوم، والصيام من أفضل الأعمال، قال صلى الله عليه وسلم الصيام لا مثيل له. هذا الرجل قال أصوم ولا أفطر، وقال الرجل الآخر أصلي ولا أنام، وقيام الليل أفضل الأشياء، والذي يقوم الليل يعني من صفات أو من فيه صفة من صفات المتقين، قال صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين. والرجل الثالث قال لا أتزوج النساء، يعني أراد أن يتفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى لكثرة الصيام والصلاة والذكر والتسبيح، لكن هذا خلاف منهج النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف عبادة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فخير الهدي هدي من؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم لما أقبل بذلك قال أما أنا أصوم وأفطر، وأما أنا أصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. يبقى التوسط في العبادة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي من؟ صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أفعله، أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. أتقى من؟ إنسان من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أعلى الإنسان من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأشد الناس خشية لربه، ومع ذلك كان يصوم ويصلي وينام ويأكل اللحم ويتزوج النساء ويمزح سترا صلى الله عليه وسلم. فخير الهدي هدي من؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يشق الإنسان على نفسه ولا يكن يعني مثل الخوارج الذين يتنطعون في دين الله في دين الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يشد الدين احد الا غلبه، ولكن سجدوا وقاربوا وعليكم بشيء من الدلجه، كما قال صلى الله عليه وسلم. كما قالت الخوارج، الخوارج كانوا يخرجون من الدين بفساد عقولهم ودينهم ومعتقدهم وخروجهم عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم كان أكثر الناس صلاة وصيام وقراءة. قال صلى الله عليه وسلم يأتي أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتكم، وصيامكم إلى صيامكم، وقراءتكم إلى قراءتكم، وكلام النبي مخاطب لمن؟ للصحابة أعبد الناس. فكان من الصحابة من يتصدق بكل مالك أبي بكر، من الصحابة من كان يبكي بكاء شديدا حتى كان له قطان أسودان من البكاء في وجهه وهو عمر، وكان من الصحابة من يصوم كل يوم عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن الصحابة من كان يقرأ القرآن كله في ركعة الوتر كعثمان وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة الذين هم أعبد الناس، ومع ذلك أخبر أن هناك أناس يأتون يحضر الصحابة عبادتهم إلى عبادة هؤلاء، لكن يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، وهذا بفساد عقولهم واعتقادهم ودينهم، والأصل في ذلك مخالفتهم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالفوز كل الفوز والنجاة كل النجاة أن تفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. وللحديث بقي بإذن الله أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم.